إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم إلى لقاء جديد نتشرف فيه بأن يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، فحي الله فضيلته في مطلع هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله يا شيخ. لعلنا نبدأ باستقبال المكالمات. أخي مهندس الصوت. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ثلاثة قرآن. سؤال على الهاتف، الله يحفظك. الهاتف. نعم. ما يتذكر باسم الشيخ. نعم الشيخ يسمعك الآن. ما يتذكر اسمه. أنا ختمت القرآن. نعم. ولكن ختمت تلاوة. الشيخ يسمعك الآن يا شيخ. نعم. ختمت تلاوة القرآن يا شيخ في المصحف. المصحف وتتوت من أمي وأبوي. أبوي وأمي وأبوي موجودين، يجوز وما يجوز يا شيخ؟ يعني جعلت الثواب لوالدي. لوالديك. أيوة. ثواب قراءة القرآن. نعم. إيه لا بأس بذلك. لا بأس. يصح إهداء الثواب، ثواب القراءة وثواب الذكر وثواب الأعمال الصالحة لمسلم حي أو ميت. أيوة. يقول الفقهاء أي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي مسلم أو ميت نفعه ذلك. جزاك الله خير. أنا قبل 16 سنة حجيت الفرض، فرض فريضتي. أي نعم. يوم حجيت فريضتي أنا ما رميت ولا جمرة. الجمرة يعني الجمرات ما أعرف، ما أدري وين محلهن. ويعني توكل أخوي علي رمان. هل يجوز ولا ما يجوز؟ لأنك عاجز أو صغير. لا والله. يخشى عليك أو ما تعرف. لا عمري 25 سنة. إيه. بس جاهلة بالحكم يعني. إيه. هذه أول مرة فريضة ومعي أبوي وأهلي وإخواني وكلهم، ولكن أول مرة. أول مرة يا شيخ يعني حج الفريضة، ولكن الجمرات ما رميتين. بالخيم وأخوي اللي رمى عنا الجمرات. هل يجوز أو ما يجوز؟ لعله يجوز. سألت أحد المشايخ عندنا بالقصيم وقال ما عليك شيء إن شاء الله، بس مجالة بالحكم ما عليك شيء. يجوز إن شاء الله. ما عليك شيء لا فدي ولا شيء نبت. نعم. جزاك الله خير. الحمد لله. السلام عليكم. جزاكم الله خير سيد الشيخ. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله. نستقبل المكالمة أخرى. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول ما حكم وضع الميش والصبع على شعر الرأس؟ نرى أنه لا يجوز، وذلك لأنه إن كان الشعر أبيض يعني قد انقلب شيبا فلا يجوز تغييره بالسواد، وإنما يشرع تغييره بالحنة كالحمرة وأم السمرة ونحوها. وأما إذا كان الشعر باقيا على سواده فبقيه على سواده أفضل، ولا يجوز تغييره بهذه الألوان التي منها أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ونحو ذلك، فإن هذا ولو استحسنه من استحسنه فهو في الحقيقة تقبيح للون هذا الشعر الذي جعله الله في هذا اللون الحسن، ثم هو تغيير لخلق الله فلا يجوز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وإياكم. استقبل المكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لك الله بالخير. حياك الله يا أخي. الله, الله يحفظك. الله بخير الله يسلمك. هل على الهاتف متى؟ نعم يا أخي، معك الآن الشيخ عبد الله بن جبريل الله يحفظك. بإمكانك إلقاء السؤال أخي. ألقى السؤال هالحين؟ نعم الشيخ اسمعك. طيب. سؤالة العمر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لك الله بالخير يا شيخ عبد الله. مساك الله بالخير. كيف الحال الله يحييك. طيب حالك حياك الله. في سؤال عندي يا طويل العمر. تفضل. في يوم 30 شعبان. نعم. 30 شعبان دخلت في النسك في الساعة 2:30 ظهرا. نعم. ووصلت مكة في الساعة 3:30 عصرا. نعم. وأجلت العمرة حتى أول يوم من رمضان بعد صلاة الفجر. هل هذه العمرة تكون في رمضان أم من شعبان؟ تكون في رمضان إذا كان طوافك وسعيك وتقصيرك في رمضان فلك أجر عمرة في رمضان. أجر عمرة في رمضان. ولو كان الإحرام قبل دخول الشهر. قبل دخول الشهر يعني ليلة 30 تكملة شعبان 30. هي العبرة بأعمال الحج التي هي الطواف والسعي. يعني بداية الطواف بعد صلاة الفجر. لك أجر رمضان إن شاء الله. وإذا كانت قبل يومين مثلا يوم 29 وأجلها الواحد إلى أول يوم رمضان. العبرة بالطواف والسعي إذا وقع ذلك في رمضان. لو يعني بقى مثلا بقي يومين قبل دخول رمضان. لا مانع. يكون في رمضان. لا مانع من تأخير الطواف حتى يدخل رمضان. اللي هو الطواف والسعي. نعم. أو الحلق. يعني تكون في رمضان. لك أجرها إن شاء الله مع النية الصالحة. يعني تكون في عمرة في رمضان. نعم. جزاك الله خيرا. هل لديك سؤال آخر يا أخي؟ شكرا طويل العمر. حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي؟ حياك الله يا أخي. برنامج سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف. الشيخ عبد الله بن جبرين يسمعك الآن. الله يجزاك الخير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ طيب حالك يا شيخ. ما هو حكم الصلاة وراء شخص عقيدته فاسدة؟ إذا عرفت أن عقيدته فاسدة كرافضي أو قبوري فإياك أن تصلي خلفه، لأن نحكم بضلاله وبرد عبادته. وأما إذا كنت تجهله أو أعماله أعمال فساق ولكن له ولاية فصلي وخلى لك دم ولا يضرك. يا شيخ الله يجزاك خير. إذا أنا أدري أنه عقيدته فاسدة وصليت وراه هل يجي يفرض علي إعادة الصلاة؟ أي إذا يعني هل علي إعادة الصلاة إذا صليت؟ العقيدة الفاسدة هل هي يعني عقيدة ظاهرة أو عقيدة خفية؟ إذا كانت عقيدة ظاهرة كالذين يظهرون الإلحاد أو يعبدون القبور أو يغلون في الأموات كالصوفية ونحوهم والغلاة من الرافضة فلا شك أنك تعيد الصلاة، لأن صلاته وصلاة من خلفه باطلة. وأما إذا كانت خفية أو يمكن أنها تقبل كالأشاعرة ونحوهم فلا تعيد. بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نستقبل مكالمة أخرى. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل وتقول ما هو موضع النظر للسجود في الصلاة أخذا من صفة الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ المختار أنه إذا كان واقفا ينظر إلى موضع سجوده في حالة قراءته وفي حالة ركوعه ورفعه من الركوع. وأما إذا جلس بين السجدتين أو جلس للتشهد فالمختار أن ينظر إلى سبابته إذا كان يدعو بها ليكون ذلك أجمع لقلبه وأبعد له عن الخطرات والوساوس التي تنقص صلاته. فضيلة الشيخ، هذه أيضا سائلة تقول ما حكم الدعاء بعد الفراغ من أداء الفريضة وبعد الفراغ من أذكار الصلاة البعدية؟ جائز وفضيلة، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أقرب الدعاء وأسمع ما يكون الدعاء فقال صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. الصحيح أن دبرها يراد به بعد الانتهاء منها وبعد السلام، لكن بعد السلام يبدأ بالأذكار كالاستغفار والتهليل والتسبيح، سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33، وكذلك قراءة آية الكرسي وقراءة المعوذتين وسورة الإخلاص، ثم بعد ذلك يبدأ في الدعاء إذا أحب ويدعو للدعاء الجامع. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل وتقول: ما حكم وضع الكحل على الحواجب؟ نرى أنها لا يجوز إذا كانت الحاجبان باقية شعرهما على السواد فتركه أولى، يترك على حالته، وكذلك لو انقلب الشعر إلى بياض فالحاصل أن هؤلاء الذين يسودون الحاجبين ويسودون شعرها ويسودون بشرتها يقعون في التغيير لخلق الله، فيدخلون فيما ورد فيه الوعيد: المغيرات خلق الله. نعم. أيضا هذه سائلة فضيلة الشيخ تقول: إذا كنت سامعة لتال يتلو ووصل إلى سجدة تلاوة، هل أسجد معه أم لا؟ سجود التلاوة مشروع لقارئ القرآن وللمستمع الذي يتابعه يستمع إليه، يسجد إذا سجد القارئ، وأما الذي يسمع مجرد سماع ولا يصغي وينصت له فلا يلزمه السجود. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام على الهاتف. أي نعم يا أخي، الشيخ يسمع كلام. كيف الحال يا أخي؟ كيف الحال؟ عندي سؤال يا شيخ جزاك الله خير. أسأل يا شيخ. والدتي وضعت الوشام في ظهر اليمين وهي صغيرة، مع أنها الآن لا تستطيع أن تشيل هذا الوشام وهي نادمة على ما فات، ماذا يلزمها جزاك الله خير؟ إذا كانت لا تستطيع أنها تغيره فعليها أنها تستره بطرف الثوب حتى لا يكون بارزا، إن استطاعت أنها تغير لونه بشيء من العلاج والأدوية يزيل أثره فهذا لازم، وإلا فهي معذورة وتقتصر على أنها تستره بطرف الكم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. عندك سؤال آخر؟ في سؤال ثاني يا شيخ. نعم. مثل الحين صليت صلاة الوتر آخر الليل، نعم، هل يجوز أني أرفع يدي بالدعاء حتى لو كنت منفرد؟ نعم، القنوت في الوتر مشروع للمنفرد وللإمام وللجماعة، ويدعو بما تيسر من الأدعية المأثورة، يحرص على الدعاء بالمأثور نحو اللهم اهدنا فيمن هديت وأشباهه. جزاك الله خيرا يا شيخ، في أمان الله يا شيخ. يحفظ الله. جزاكم الله. تستقبل مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف يا أخي. الشيخ موجود؟ نعم يسمع كلام. معك الشيخ عبد الله. نعم. كيف حالك؟ طال حالك. الله يحفظك يا شيخ. وإياك. على الطاعة. حياك الله. الله يجزاك خير. بس الله يحفظك سؤال ممكن؟ تفضل. الله يجزاك خير. بالنسبة يا شيخ للمرأة الآن، بعضهم يعني يقولون ليش ما يقولون نبي نلبس عباية على الكتف وانت شيخ أبخص بما فيها، يعني تتزين كأنها يعني لو افتشت ما حد نظرها، لكن بالتزين هذا وبال مع أن بعض العلماء يفتون بأن العباية كتف جائزة، ويمكن ما يدرون عن التفاصيل. أنت تعرف يا أخي أن المرأة فتنة أينما خرجت، ولأجل ذلك يأمر الله زوجات النبي بقوله: وقرن في بيوتكن، ويقول: لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وحيث أن لبس العباءة للرجال أو المشلح يكون على الكتفين، يكون هذا خاصة بالرجال وميزة لهم، فالمرأة تخالفهم، فإذا لبست الأباء أو المشلح فإنها تجعله على رأسها حتى لا تتبين أعضاؤها ولا مفاصلها ولا مفاتنها، وتكون عباءتها وافية تستر ظهور قدميها ولا تتشبه بالرجال. الله يجزاك خير ويحفظك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا نستقبل مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على الهاتف؟ سؤال على الهاتف يا أخي. يا أخي ممكن أسأل الشيخ؟ الشيخ اسمعك الآن. سلم عليك. أيوة. نعم. عندي أخي. نعم. أخي. نعم. وعليكم فضيلة الشيخ. حياك الله. لدي أخي. نعم. في سوريا. أي نعم. قال أنه طلق زوجته. أي نعم. بالثلاثة ولكنه كان غاضبا. أي. فما الحكم فضيلة الشيخ؟ لابد أن نعرف عبارته التي تكلم بها. نعم. فإذا كانت عبارته صريحة في التكرار كأن يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق. نعم. أو طالق وطالق وطالق. نعم. أو طالق بالثلاث، فنرى أنها تقع الثلاث. هو قال يا شيخ كانت عبارته أنت طالق بالثلاث. إيه. نعم. إذا كان كذلك وقعت الثلاث. أما بالنسبة إلى الغضب فإن كان يذكر نفسه حالة إيقاع الطلاق ويعرف ما قال. نعم. ويتذكر، ففي هذه الحال يقع الطلاق. أما إذا خرج عن ذاكرته وأصبح كأنه مغمض عليه لا يتذكر ولا يفهم ما قال، فنرى في هذه الحال أنه لا يحسب الطلاق، لأنه يلحق بالطلاق المكره والمغلق، وفي الحديث لا طلاق في إغلاق، فالإغلاق هو الذي أغلق عليه فهمه وعقله حتى لا يدري ما يقول. سمعت الإجابة يا أخي. جزاكم الله خيرا يا شيخ. حياك الله. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. ونستقبل مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ يسمعك الآن. نعم نعم. الشيخ عبد الله. نعم. مساك الله بالخير. مساك الله الخير. لو تكرمت يا شيخ، في البنك الأهلي الآن لي فروع تطلق عليه الفروع الإسلامية، هناك يعني يقولون المرابح الإسلامية، وهي أن الشخص يعني يأتي إذا أراد مثل سيارة يذهب ويطلبون منه أن يأتي بالتسعيرة ثم هم يشترونها ويقصدوها عليه، فما أدري إيش حكمه يا شيخ. أما بالنسبة للفروع الإسلامية فهذه الحكم عليها فرعا عن تصورها، فإذا كان هناك أحد المشايخ قرأها وعرف أنها مباحة لا محذور فيها فهو يفتي بما ظهر له. وأما نحن فلم نتصورها ولا نحكم بإباحتها. وأما بالنسبة لشراء السيارات منهم فلا مانع من ذلك، ولكن لا بد أن تدخل في ملكهم قبل أن تشتريها أنت منهم. فإذا رغبت سيارة وأخبرتهم بأنك ترغب السيارة التي في المكان الفلاني واتصلوا بصاحبها واشتروها منه بالهاتف وأرسلوا إليه ثمنها وأرسلوا من يستلمها ويقبضها حتى تدخل في ملكهم، ثم بعد ذلك عرضوها عليك بالثمن المؤجل ولم يكرهوك فرضيت واخترتها واستلمتها وكتبوا عليك الثمن وقدروا عليك الأقساط وسددت أقساطها كما لو اشتريتها من غيرهم، فلا لا حرج. الله يجزاك الخير يا شيخ. لو تكرمت عندي سؤال آخر. نعم. احد الاخوان يسال يقول عليه دين وفي يعني شخص يعني بامكانه ان يسدد عنه هذا الدين، ولكن الشخص هذا يعني يمارس الغناء وكذا، فيقول هل يجوز يعني من يسدد عنه يعني تكون يعني انت تعرف ان المال المحرم يكون حراما على من اكتسبه، حرمته على المكتسبين وعلى المتعاملين، فأما إذا أخرجوه من ملكهم وتصدقوا به أو أعطوه للجمعيات الخيرية أو ما أشبه ذلك للتخلص فإن ذلك جائزا، يجوز تملكه ويكون الإثم على المكتسب، وأما الذين يأخذونه من وجه حلال لا بأس بذلك، كغنائم الكفار إذا غنم المسلمون حلت لهم ولو كانت ثمن محرمات. الله يحفظك يا شيخ، جزاك الله خير، شكرا جزيلا، حياك الله. حياك الله. نستقبل أيضا مكالمة أخرى. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بن جبرين. نعم الشيخ يسمعك الآن. الوالد متوفي وعليه دين. نعم. يجوز. أنت ابنه؟ نعم. نعم. هل يجوز لزوجته أو أخته أو أحد أقربائه أن يوفي عنه من الزكاة؟ نعم. سمعتم السؤال الشيخ؟ أعده علي أنت. هذا فتى صغير يسأل عن أبيه، يقول أنه توفي، فهل يجوز دفع الزكاة على الدين الذي عليه من يا أخي؟ من شلون يعني؟ من الذي سيدفع ال؟ أو أحد أقربائه. من هي؟ من زوجته أو أخته أو أحد أقربائه. نعم. ما رأيكم يا شيخ؟ لا بأس بذلك، يعني إذا لم يخلف تركة ولم يكن أحد من أولاده يقدر على وفاء الدين جاز لهم أن يوفوا دينهم من الزكوات، سواء من أقاربه أو من يتبرع بوفاء دينه من زكاة أو من غيرها، لأن الدين لازم لذمته والميت معلق بدينه حتى يقضى. نعم. فضيلة الشيخ، المبادرة بتسديد الديون، ولو تكلمتم عن هذا لحاجة الكثير لهذا الأمر. لا شك أن الميت معلق بدينه بعد موته، ولكن الدين هو الذي استهلكه، المال الذي استهلكه أو أدخله في ملكه وفي ماليته، ولو أكله ورثته في حياته أو ما أشبه ذلك أو اختلط بأموالهم، فنرى في هذه الحال أنهم يبادرون بوفاء دينه حتى يخلصوه ويبرئوا ذمته. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على الذي لم يخلف لدينه وفاء حتى يتبرأ أحد بإيفاء دينه، كما فعل أبو قتادة الذي كفل ميتا عليه ديناران فقط وقال هما علي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا قتادة هل أوهيت عنه، فلما قال نعم قال الآن بردت عليه جلدته، يمثل أنه قبل الوفاء لدينه كأنه في حرارة أو كأنه في ألم، فإذا أوفي دينه عنه بردت جلدته وبرد ما كان فيه من الآلام. واجب على ورثته إن كان له تركة أن يبادر بالوفاء عنه من تركته، وإذا لم يكن له تركة يوفون عنه من أموالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي نذرت صوما ولم تصم حتى ماتت، قال لابنتها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. أما إذا كان في الدين رهن فإن أصحاب الدين لهم أن يأخذوا الرهن ويبيعوه ويقبضوا دينهم من ثمن العين المرهونة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. نستقبل مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا أخي سؤال؟ الشيخ اسمعك الآن. نعم. نعم نعم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. يا أخي واحدة نفسها. نعم. وانقطع الدم بعد 10 أيام. واغتسلت وصلت. ثاني يوم نزل الدم. والآن ينزل يعني بعد كل يوم متقطع يوم بعد يوم أحيانا. فما تصلي ولا لا تزال في نفاس؟ ها؟ لا تزال في نفاس. أيوة. إذا كان لم ينقطع إلا يوم واحد ها. معناه أنها باقية في مدة النفاس فتبقى ها. في حساب النفاس ها. إلى أن ينقطع انقطاعا كليا. تعرف ذلك إما بالخفة وإما بالقصة البيضاء وإما بالنشاف النشاف الكلي. أيوة. فإذا عرفت ذلك اغتسلت وصلت. أيوة. أما بالقصة البيضاء أو النشاف أو إيش؟ أو النشاف والطهر التام. أيوة. عندك سؤال آخر يا أخي؟ لا خلاص بعد 40 يوم. ها؟ إذا أن تتم 40 يوم انطهرت قبله فإنها تصلي. وإذا تمت 40 يوم إذا كان متقطع ما ممكن. ها؟ نعم. جزاك الله خير. وإياك. الله يخليك. حفظكم الله فضيلة الشيخ. نستقبل مكالمة أيضا أخيرة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخي؟ حياك الله يا أخي. الشيخ عبد الله. لو رفعت الصوت الله يحفظك. الشيخ موجود؟ نعم يسمع. نعم نعم. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم يا شيخ؟ طيبين بخير. الله يحفظكم يا شيخ. وإياك. يا شيخ لدي سؤال الله يحفظكم. اسأل. لو تكرمت برفع الصوت يا أخي. نعم طيب. نعم. في أناس يا شيخ. نعم. جلسوا يريدون أن يصومون يوم عاشوراء. عزموا على صيام يوم عاشوراء. نعم. وأخذوا في السحور يتسحرون. نعم نعم. يظنون أن الفجر لم يطلع وبعد أن انتهوا من السحور تبين لهم أن المساجد تصلي صلاة الفجر. ما سمعوا الأذان. ما سمعوا الأذان ولا سمعوا الإقامة. ولا سمعوا الإقامة. كملوا صيامهم. هم أتموا الصيام. نعم. أي معذورين لأن الأصل بقاء الليل. نعم. الذي يظن أن الليل باقي وأكل يظن بقاء الليل. نعم. فالصحيح أنه يعتبر صيام سيما إذا كان نافلة. نعم نعم. وكذلك الفريضة. والله الفريضة ينبغي أنه يحتاط لها أنهم يحتاطون ينظرون الساعة وينظرون الوقت بدقة ويستمعون إلى الأذان. نعم. الفريضة يحتاط لها لأن فيها خلاف قوي. الله يحفظكم يا شيخ. طيب حياك الله. حياكم الله. فضيلة الشيخ إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء لأن الوقت يزحف علينا. أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نشكر فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين وفقه الله وسدده ونفع به وبعلمه. وإلى أن نلقاكم مستمعي الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل. تنفيذ محمد بن محمد الزهراني.